بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الرواية التاسعة نبدأ نتاب أسانك رويت بثلاثة طرق. الطريق الثاني وصلنا على موسي ولا الطريق الثاني هو نقل صاحب الوسائل للرواية عليكم السلام ورحمة الله من عن من وعن الكلين عن ثابت الكلين من ثابت الكلين وسند الكلين معتبر حتى بناء قلنا على عدم ثبوت وثاقة محمد ابن اسماعيل. وسبب ذلك أن الكليني يرويها مرتين، فمرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن شنو يقول لي ما تكتبت الرواية لابوه عن حماد عن حريب عن زراب وأخرى عن يرويها الكليني وأخرى يرويها الكلين عن شنو محمد بن إسماعيل عن الفاضل عن حماد عن حريث عن زرارة. ولكنه دمج هاتين الطريقين بعبارة مضبوطة. تتمكن تضبط العبارة أقول لك بعبارة مضبوطة. فقال أي الكليني إيش قال؟ حتى أقول لك عبارة. فقال شنو الكليني؟ هاي العبارة الثانية اللي راح أذكرها. عبارة مضبوطة للعبارة الذي للطريقين اللي ذكرناه. فقال علي بن إبراهيم عن أبيه فارزة اللي فارزة ومحمد بن إسماعيل عن الفضل جميعا عن حمام عن حرير عن زرار. وكلمة جميعا تعني جميعا شنو كلمة جميعا شنو المقصود منها؟ طريقة عن علي إبراهيم عن هدي وطريقة عن محمد بن إسماعيل عن حمد الشرد. أي هو يصار ما تقول غلط عفوا. جميعا يعني شنو؟ يعني إبراهيم ابن هاشم ما قلت علي ليس الاشتباه أنا قلت إبراهيم ما قلت علي إبراهيم والفاضل يرويان عن من؟ مع عن حمام. زين هذا كله في الطريق الثاني. واما الطريق الثالث علي ابيه ومحمد ايه هذول اللي يروون عن الفضل جميعا لا لا لا لا لا لا ذولا جميعا ذولا اثنيناتهم يعني منو؟ يعني ابراهيم ابن هاشم مو علي. لا لا ابراهيم ابن هاشم بس ما يأثر. ابراهيم ابن هاشم والفاضل ومحمد بن اسماعيل يرويها عن من؟ عن حماد. هيك المقصود ابني هيك المقصود. حماد تقدر تقول هيك عن حماد على حساب على ابن ابراهيم عن ابوه عن من؟ عن الفضل. عن الفضل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن حماد محمد بن اسماعيل عن الفضل عن حماد. ايش المقصود؟ ترى هاي العبارة من العبارات التي تالي يمتحن بها ايش الامتحان اذا بدر ارادوا ايش هاي العبارة الوثائق شنو معناها فايش يكون طريق يصير بالشكل اللي بينت قول هذان اشارة الى طريقه ثم تكتب بالشكل اللي بينت. زين الطريق الثالث الذي ذكره منه صاحب الوثائق هو الشيخ عن الكليني وطبيعي الكليني يرويها احسنتم بالشكلين المتقدمين في الطريق الثاني وفرق هذا الطريق عن الاول. الاول تتذكر يا ولا في المحاضرة السابقة الاول وقال وقال وقال وقال وقال وقال فرق هذا الطريق عن الطريق الاول شنو هو؟ هذا مطلب ثاني انه في الطريق الاول ينقل الحر الرواية عن الشيخ والشيخ ينقلها عن زرارة بل بل بل بل بعد ما ادري بل شنو بالطريق المتقدم في الرواية السابقة في رقم ماهي والذي فيه قلنا منه علي بن حديد موسى أنه كان ماهي لذي طريق ضعيف. وأما في هذا الطريق الثالث فالحر الحر ينقلها من شنو قولوا يا الشيخ والشيخ عن الكليني والكليني والكليني شنو ينقلها بطريقين الى زرارة. زين زين ويحسين ترى رقم عشرة عشرة هذا انتهى السنة السنة الجديد وعن عدة من اصحابنا يعني اتهم بحال من ينقل الكليني العفو عن من ينقل الحر عن الكليني منين اتهم عدة هاي من المختصات منه كلين عادة هيك وعن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل ابن بزيح عن الرضا عليه السلام اما العبد التي ينقل عنها الكليني. هذا ما تقدمه ليش العدة من نالت من الشيخ قوسة المشيح ليش الاحتاب وهذه الها احتاب ثاني. ايه بلي مولانا الحزين فقد وقع الكلام فيها وقد نقل العلامة الحلي في آخر كتابه الخلاصة يعني رجال العلامة رجال في بعض الفوائد يعني هو عنده فوائد في آخر الخلاصة في فائدة من الفوائد كلما قال الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد فالمراد منهم فلان وفلان وفلان طبيعة اسمعه وذكر وكلما قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فالمراد فلان وفلان وفلان وكلما قال وهذا و من تأخر عن العلامة لما وجد العلامة هكذا يذكر استند إلى كلامه وحكم بوثاقة العزة باعتبار ان الذين يذكرهم العلامة هم من ثقات ولا اقل ولا اقل شنو نقول احسن واحد منهم ويكفي في وثاقة العدة وثاقة واحد و لعل هذا هو المعروف في الكتب هو هذا يعني الاستناد الى العلامة في تفسير العشر ها الشيخ الكليني ماذا ذكر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الشيخ الكليني ماذا ماذا ذكر خاصة واحد عدة الكليني كتاب الكليني يفتح اول جزء من الروضة وغير الروضة يشوف في اول بعضهم هذا المقدم ما ادري من المقدم المحقق المقدم المحقق السابق كلما قال الكليني عدة عن احمد عدة من اصحابنا عن احمد فالمراد كذا هذا كله ناخذ من العلامة كل من اجى ناخذ منين من العلامة تمسك العلامة ولكن يمكن المناقشة في ذلك باعتبار ان مستند العلامة بالتفسير المذكور غير معلوم لنا ولعله اجتهاد من قبل العلامة وعلى اي حال لم ينقل هذا من غير العلامة ويصعب علينا طبق الحسابات العلمية الاستناد إما إلى التفسير المذكور. طبيعة أيها الأخوة، اللهم عتقني، إذا كان لشخص حسن ظن بالعلامة، طبيعة احنا هم عندنا حسن استغفر الله، لا تقدر في هذا المجال، حتى في هذا المجال إلى حد أنه حسن ظن قوي إلى حد يحصل اطمئنان بأن العلامة لا يمكن أن يقدم التفسير المذكور من دون أن يصله بطريق معتبر. وهذا مطلب الزام على أي حال. وعليه التفسير المذكور لا يمكن الأخذ به، وسألت مرة السيد الخوئي حدث الله روحه الشريفة عن رأيه في العدة، التي ينقل عنها الكليني، فقال قدس سره إن الكليني يذكر في الجزء الأول، أنا الآن شاف من الفروع، أنا شايفة العبارة من الفروع أظنه لو من الأصول، فالآن أنا في تربيل يمكنكم اتباعتكم في زمنا يساعدي لو أول الأصول، يعني الجزء الأول لو أول الفروع الذي يحصل الترقيم جزء الجزء يصير لا في أول حديث من أول باب الترديد مني أدوله. أنا الآن ذاك اليوم هم ناس الفطر رأيت على أي حال يقول الكليني مع نفسه حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار، تعال فقط محمد بن يحيى اللي يشتكى الجليل أبو ذاك أحمد الذي يشنه من مشايخ العجاز لم يسد توثيقه، منهم محمد بن يحيى العطار بعدين شنو والعزة عن من عن كذا إلى آخر. وقال قدس سره أنا أرى أن قول الكليني منهم محمد بن يحيى عطاء يشكل قرينة على أن كل عدة يذكرها الكليني فأحدهم محمد بن يحيى، هكذا قال قدس سره. وأهدثوا أقول وأهدثوا أهدثوا يوديه إن أهدث هذه الدعوة عليه قدس سره، ونحن نحتمل أن خصوصا للعدة فيها محمد وليس كل عدة، والأولى في نظرنا في توثيق العدة أن يقال إن السماع ثلاثة من مشايخ الكليني على الكذب بعيد جدا، بحيث يتولد اطمئنان بعدم اجتماعهم على الكذب بعد ملاحظة ان الثلاثة هم من اصحاب الكليل ومن مشايخه. والرجل يعرف اخي العزيز منين؟ من قرينه صاحبه. واذا لم يكن هذا البيان ذا صبغة فنية وصناعية فيمكننا إلباسه الثوب العلمي والصناعي بالشكل التالي إننا لو قمنا بإحصائية لأثناء مشايخ الكلين، أنا قلت أكثر مرة بالنجد نسوي لي شنو أنا إحصائية في دفتر كل مسجلة مرتبة طبعا، فالشيء لطيف إذا واحد يسوي يستفيد صراحة على عينه. لو قمنا بإحصائية لمشايخ الكلين لوجدنا أن عدد المجهول أو الضعيف منه إلى الثقة نسبة ضعيفة جدا، فإن مشايخه لعله يقرب من الثلاثين، ثلاثين واحد ثاني، والضعيف منهم لعله خمسة تقريبا. طبيعة هذا يحتاج إلى أن أعطيك منهج الطريقة هذه. المهم هي في الحقيقة تلتفت لي علما من منهج تطبيقه في مقام ينفع وينفع مو مهم. المهم تلتفت علما إلى المنهج، إلى هذه الخبرة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة. وحينئذ يقال جلس خمسة ضعيف المجهول يعني كل ضعيف خمسة، وحينئذ نقول إن كلمة عدة تصدق علما على الثلاثة كما فوق، واحتمال أن الثلاثة كلهم هم من الخمسة وليس أحدهم من الخمسة وعشرين ضعيف جدا طبيعي، ويمكن هذا على شكل قضية هندسية حسابية يمكن إخراج رقم وقيمة احتمال أن يكون شنو الثلاثة كلهم من الضعاف وليس أحد ممكن إخراجها على أي حال، لكن إحنا ما عندنا داعي لهذا التطويل والتعقيد، بالتالي كل واحد هو بذوقه وقطعه العقلاء يؤمن عن احتمال كل الثلاثة هم من الضعفاء من الخمسة، وليس احدهم من الخمسة وعشرين ضعيف بعد الالتفات الى ملاحظة. لابد من ادخالها في الحساب. وهي ان الكلين يكثر الرواية عن جماعة ويقل عن آخرين، يقل عن آخرين، فهو يكثر عن أحمد بن إدريس يعني أبو علي الأشعري الزبير، ويكثر عن محمد بن يحيى العطاء. وأضرابهم من الثقة ذو يكثر عن محمد بن يحيى العطار دلس وأحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، هؤلاء يكثر عنه وهم من الثقة الأجل، والذين يقل عنهم هم من الضعاف، او بتعبير اخر الضعاف هم من قسم الذي يقل عنه. وهذه الظاهرة تؤثر في سرعة حصول الاطمئنان بان مقصوده من العدة فيهم يشمل او فيهم من هو ثقة يكثر عنهم، لان كلمة العدة يكثر منها الكلين ايضا تلك فيها. والمفروض ان الذين يكثر عنهم هم من الثقات دون الضعاف، فيتولد حينئذ اطمئناه بان العبد ان لم يكن كلها ان لم يطمئن بان كلها من الثقات فلا اقل واحد منها هو من الثقات. هذه الطريقة ما انتهيت منها، بقلت هذه الطريقة يستفاد منها هنا وفي مجالات قبيحة. هذا يحتاج ماذا؟ الى ان واحد هو يكون يراجع يعدد ماذا يسوي له ترس علما لمشايخ الكليني يعددهم، ثم يعدد ماذا الثقات منهم ثم غير الثقات منهم الى حكام، ثم يشوف عمن يكثر عن الثقات وعن غير الثقات. هذا كل اله مدخليه على اي حال انا المنهج الفنية ماذا قبلت اياها. هذا بالنسبة الى العدة. واما انتهينا هذا منه. واما احمد بن محمد فهو منه، فهو منه من السابق حتى عن احمد من السابق، فهو منه مردد بينه ابن عيسى احمد بن محمد بن عيسى الاشعري لا تفتقد جليل و البرقي يعني احمد ابن محمد ابن خالد البرقي اللي بيشنو صاحب المحاسن، صاحب المحاسن ثقة جليل ايضا وكلاهما ثقة، ولذلك بعد تدقيق من هذه الناحية غير بخير. وأما ابن بذيع فهو قد تقدم الصفة الجليل الذي نقلنا عنه قصة الذي نقلنا عنه قصة تذكروني ولا علي ابن دلال يرويها القصة ماذا قلنا النجاشي يقول حدثني صاحب هذا القبر أن مقطع هذا القبر يشير إلى ابن بذيع أن من زار أخاه المؤمن وجلس عند قبره مستقبلا قبلة واضعا تفته على قبره وقرأ سبع مرات إنا وما انتهت القضية هذه مهمة هذه مرات أمن من الفزع أكبر يوم القيامة على أي حال هذا بالنسبة إلى هذه الرواية بقي إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد حديث رقم 11 وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن أبي أو عبيد إنه ما ندري ما أدري يعني اليقين يعني عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان خلاص والكل قد تقدم حالهم وأنهم تقى ما عدا ها يونس ابن عبد الرحمن هذا ديني ودين آبائي في كتاب يقول الإمام سلام الله وكلهم تقاد سوى محمد ابن عيسى ابن عبيد الذي يحبر عنه بالحبيب او شنو يقيني فان فيه كلاما وقد تقدم منا توثيق قد مره شرحناه على الاقل لا نطيل ايها الاخوه الاعزاء 12 رقم 12 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا سلام الله عليه أما شقولا الشيخ بعد ما تقول بعد لا إله أما أحمد بن محمد فهو منه فهو ابن عيسى وهو ابن عيسى الأشعري ولعله ابن خالد البرقي ولكنه غير مهم بعده وثاقتهما معا. وأما محمد بن إسماعيل فهو عليكم السلام فهو من يقول لي على السريع فهو من ذبيح من يروح عن الرضا، والذي يروح عن الرضا من هو؟ سلام الله عليه، هو ابن بزيح. ولا يحتمل كونه النيسابوري او البندقي، لان ذلك طبقتهم ماذا؟ متأخرة. انت شوفت ما شفت محمد بن اسماعيل عن الرضا يعني ابن بزيح. زين زين، يبقى سند الشيخ، الكلام عن سند الشيخ الى احمد ابن محمد ابن عيسى. وفي سند وفي ذلك تأمل باعتبار أننا لو رجعنا إلى المشيخ مشيخ التهذيب لرأينا الشيخ يقول في صفحة 42 من المشيخ الجزء العاشر قبيل، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عليكم السلام ورحمة الله عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. نقطة رأس السطر. وهذا الطريق شنو بنظرك؟ انت تقول لي معتبر صحيح ولا؟ انت جاوبني بعد. وهذا الطريق صحيح كما هو، لان محمد بن يعقوب هو الكليني، وسند الشيخ الى الكليني صحيح، لأنه الشيخ يصل إلى الكليني بواسطتين أو ثلاث، واحدة مفيد وثانية ابن قولويه، أظن يوم الدول الثانية أقبل واحد ثالث، لكن ثلاثتهم أو اثنيناتهم من العظام بعد المفيد تتأمل به لا إله إلا الله، أو ابن قولوي على أي حال. وأما العدة فقد قلنا عدة الكليني، فقد قلنا باعتبارها على ما تقدم في المحاضرة فيما سبق. فهذا الطريق ماذا؟ معتبر. ولكن الشيخ في صفحة 72 من المشيخة قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد فرد شريط والله افتح لي رجاء. فرد شريط افتح لي. ايضا اقول لك في هذا الاسنان موسى ما عندك الان نسب عدت تشوف. انا قل اقول لك. دور الشريط اكتب يعني الاسناد السابق. اقول بهذا الاسناد قبل ما شرته بهذا الاسناد عن محمد ابن علي ابن محبوب. يعني هيك العبارة راح تصير. ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي ابن محبوب. الان تفتح الشريط نريد نعرف الاسناد الى نريد نعرف الاسناد. وقال بهذا الاسناد عنا عن محمد بن علي بن محبوب. فاستند الى محمد بن علي بن محبوب شنو هو؟ قال السابق. هذا الاسناد يعني الاسناد السابق. طب الان افتح شريط ورا محمد بن علي بن محبوب اي الاسناد السابق وهو ما نصه الحسين ابن عبيد الله. تعرف هذا ولا غضائر فقه يا موسى طبعا ابو هذا مو الابن هم اثنيناتهم تقعد تصل ابو هوايه ثاني ثاني الحسين ابن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار لا اله الا الله اجانا شنو دب الشديد احمد بن محمد هذا ابن يحيى وليس محمد ابن احمد ابن يحيى زين لن يكون فترة الى انه شنو ما يحصل عدك ذن الاشي لا تستغرب يعني اذا حصلت هاي الاشتباهات الى كم شهر الى سنة لا تستغرب هذا شيء واي طبيعي زين عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد ابن علي ابن محبوب سد الشريط على ورا الشريط السيد عن احمد ابن محمد انتهى اخي العزيز. فاذا الطريق الثاني شنو راح يصير من اول العبارة اقول تفضل ومن جملة ما اي بين الشريطين بعد ما لك شغل فيها راح اقرأ من دون ما بين الشريطين ومن جملة ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد يعني احمد بن محمد يعني منه ابن عيسى بعد ما ذكر ابن عيسى يعني هو قاعد يحسب ابن عيسى بعد سوهان قاعد يحسب وهذا الطريق شنو جاوبني يلا انت بعد جاوب هذا الطريق معتبر يولا وهذا الطريق فيه تأمل احمد بن محمد بن يحيى العطار بناء على عدم توثيق مشايخ اجاز كما هو ابن السيد الطوئي في مثل هذا الطريق وامثال يقعون في مشكله زين وقال الشيخ في صفحة 73 ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد مقصودة يعني منه مقصودة يعني هو ابن عيسى بعد يقول أحمد بن محمد ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن الحسن العطار افتح لك شريط استند الى محمد بن الحسن مش قلت انا قطار هو عطار محمد بن الحسن قطار قطار ما تعرفني قطار زين استند الى محمد اسناد السابق الى محمد الحسن قطار من هذا راح اقول السياسي هيك العباره ابو الحسين ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار سد الشريط ورا الشريط اكتب عن احمد بن محمد يلا خلاص هذا الطريق بنظرك شنو هذا الطريق بالعدل حتى يكون ايه هذا الطريق ها معتبر ليش لان السند الى الطباخ معتبر ابن ابي جيد من مشايخ النجاشي صحيح توثيق ما في حق الرجال خاص لكن من مشايخ هذا تقدم حديث نجاشي ومشايخ النجاشي قلنا ثقات حسب ما يستفاد من عبارة النجاشي قلنا هذا سابقا وان شاء الله في ابحاثنا بعدين يجي زين وعما محمد ومحمد بن حسن الوليد علي هذا استاذي منه صدوق جيد هذا ثقة جريد قلت محمد بن حسن الوليد مو احمد لا تشتبه الاب قلنا ما جبنا الابن واما نفس الصفار فهو الثقة الجليل والصفار ينقل عمن مباشرة عمن كملت عن احمد بن محمد يعني ابن عيسى وعليه فهذا الطريق صحيح الحمد لله وقال في صفحة الشيخ طوسي يعني قال 74 ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله تعرف هذا سعد وما تعرف أشعري منه صاحب كتاب الرحمة الذي هو قلنا من الثقات شنو الأجلة زين افتح لك شريط والله بهذا الإسناد عن سعد شنو سند إلى سعد افتح شريط المفيد عن الصدوق عن أبيه عن سعد سد الشريط عن أحمد بن ورا الشريط أحمد بن محمد قد عرف هذا أحمد بن محمد يعني منه ابن عيسى وقعد نحكي عنه لا تغفل عنه طب وهذا الطريق شنو هذا السنة شنو بنظرك هذا معتبر بلا إشكال وقال الشيخ أيضا في صفحة 74 من المشيخ وما ذكرته 74 وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذ من نوادره الذي أخذته من نوادره يعني شنو من نوادره معد نوادر كتاب اسمه النوادر بري بري بري بعد شوي أحكي لك حل فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله تعرف صوته مفيد يعني. فقد أخبرني من أول به الشيخ أبو عبد الله والحسين ابن عبيد الله، فتعرف الغضائر، وأحمد ابن عبدون، فتعرف منهم كنيته شنو؟ ابن الحاشر. طيب مرة جينا ابن الحاشر يسمونه أحمد ابن عبد الواحد، ابن عبدون ابن عبد الواحد، لكن بعض مرات عبد الواحد يحسوها للكذا. على اي حال، وهذا ثقة اقول لك ولا احمد بن عبد الواحد ابن الحاشر ثقة او لا ما كتب فيه في حق، وهو الشيخ يروح عنه شلون مشكلة. ثلاث طريقة التوثيق شنو هو؟ من مشايخ النجاشي، لان يعني نجاشي يروح عنه، نجاشي نعم نجاشي، فهو من مشايخ النجاشي، فمن طريق النجاشي وثاق. اي لكن احنا في خصوص هذا المورد ترى ما نحتاج الوثاق. ليش؟ لانه المفيد عندنا، عندنا الغضائر عندنا ما شاء الله، كل واحد هو بس. زين، من اول العبارة بالله رجاعا، من اول: فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله والحسين ابن عبيد الله واحمد ابن عبدون كلهم عن الحسن ابن حمزة العلوي. ومحمد ابن الحسين منو يقول البزوفري، ومحمد ابن الحسين البزوفري، بعد مع التحريك شلون تحرك فتحة ضمة بعد انا ذا من عشان مالي خلوك، جميعا عن احمد ابن ادريس عن احمد ابن محمد ابن عيسى. وهذا الطريق معتبر، لان حمزة ابن العلوي من الثقات، حمزة إلى التوثيق. وهكذا البزوفري أيضا موثق. وأحمد بن إدريس خوف بعد تعرفه، من هو أحمد بن إدريس؟ أبو علي الأشعري، اللي هو من أبو علي الأشعري؟ قساد الفليني اللي قلنا يروى عن الفليني كثيرا، لأن قلنا الفليني يكثر عن جماعة، محمد بن يحيى عطار واحد، وهذا احمد بن ادريس ابو علي الاشعري اثنين، علي ابن ابراهيم القومي عم تنسيته انا، اما هو يكثر عنه، لعل ثلث كتابه ثلثين كتابه هو عن ذول. زين، فهذا الطريق معتبر. ثم انه نلفت النظر الى ان ابن عيسى له كتاب يعرف بالنوادر، وهذا الكتاب لم يكن مبوبا وممنهجا، فبوبه داود ابن كورة، كورة كورة ما أدري عنه، وسمي بعد ذلك ما بوب يعني سمي بالمبوبة. خلينا هم هالشيء يسمونه ما يسموه مبوبة، ليس مو مبوبة، بالمبوبة. إذن المبوبة مع نوادر الحسن، مع النوادر، لا النوادر الحسن، نوادر واحد، إلا أن النوادر غير مبوبة وهذا مبوب. هذا أن أنا أذكر اللي يشغل بي بعدين إن شاء الله. ثم هذه طرق الشيخ علمان، هذه طرق الشيخ علمان الى احمد بن محمد بن عيسى. والاشكال يقع من ناحيتين. الناحية الاولى ان الشيخ الطوسي ليس له طريق واحد الى مجموع روايات. الى مجموع روايات شنو؟ ابن عيسى، بل له عدة طرق، وكل طريق هو طريق الى بعض روايات ابن عيسى. والطريق الاول والثالث والرابع والخامس، وان كان شنو معتبر، الا ان الثاني ليس بمعتبر لوجود شنو؟ احمد بن محمد بن يحيى كما قلنا. ونحن حيث لا نجزم أن الشيخ حينما يروي رواية عن من؟ عن ابن عيسى، أنه يرويها بتلك الطرق شنو؟ معتبر، بل نحتمل في كل رواية أنها من البعض، من بعض الروايات الذي وصله شنو بالطريق الثاني، فتسقط إذن جميع روايات الشيخ التي يرويها عن من؟ عن ابن عيسى، تسقط عن الاعتبار، لان كل رواية يرويها، اكرر ما عندي شيء، كل رواية يرويها نحتمل انه يرويها شنو؟ من البعض، هي من البعض الذي وصله بالطريق غير المعتبر، يعني بالطريق الثاني، فتسقط عن الاعتبار. طبيعي بناء على مسالك شنو السيد الطوسي، دول اللي بناء على مسالك الاجازة دولين. هذه نقطة أولى من الإشكال. نقطة ثانية من الإشكال هذا، إنه حتى لو فرض صحة الطريق الثاني وكانت جميع الطرق الخمس معتبرة، فبالرغم من ذلك، هذا ما أدري أنا عزولة تقبل يوم تقبل ما أدري، فبالرغم من ذلك لا يمكن الأخذ بروايات الشيخ عن ابن عيسى، لأن الشيخ لم يقل أروي أنا، جاء جميع روايات ابن عيسى بهذا الطريق او بذاك، بل قال جملة وجملة. ونحتمل ان هناك جملة اخرى من روايات ابن عيسى لم يروها بأحد هذه الطرق مذكورة، بل رواها بطريق آخر لا نعرفه. اللهم إلا أن يستظهر. من الاقتصار على ذكر هذه الطرق يفهم من الاقتصار على هذه الطرق أن كل ما يرمي لا يخلو من أحد هذه الطرق. هذا بعد استظهار رحيم، قد واحد يستظهر قد واحد يقول له أي نفسيات، بعد هاي قضايا نفسية وقضايا استظهارية. أي هذا بعد قضايا ماذا استظهارية. فالعمدة إذن هو الإشكال من الناحية شنو أولى. وإذا رجعنا إلى الفهرس وجدناه يذكر ثلاثة طرق، الأول منها طريق إلى جميع روايات ابن عيسى، ولكنه مع الأسف كل الأسف ضعيف بأحمد بن محمد بن يحيى العطار. والثاني طريق إلى جميع روايات ابن عيسى أيضا، ولكنه ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. والثاني صحيح ولكنه مع الأسف طريق إلى المبوض فقط، إلى المبوض. بلي بلي بلي بلي مبوض يعني فهمت شنو؟ يعني النوادر المبوضة والتي هي طريقها معتبر حتى في شنو مسيخه. ومن هنا فلا نستفيد من الفهرست شيئا، وتبقى المشيخة. وقد قلنا ان الاعتماد عليها مشكل ايضا للإشكال الاول السابق، ولكن حاول السيد الفوئي قدس الله روحه الشريفة ان يتغلب على الإشكال بطريقة من الطرق نعرض عنها خوف ماذا الإطارة والكذا. زين هذا المقدار ساتي الى غد ان شاء الله، لاجل ان بحثنا ان شاء الله شوي ونخاف الضوجون انتو إلى أحد الأخوة حتى أن يحضر لنا كم رواية حتى يتبرع إلى واحد حق يتبرع هو بعد شنو يصدى والأخوة البقية ينصفونه له حتى هي ممارسة ماذا عملية تصير إن شاء الله جيد وإحنا نساعده يا هو الذي يتبرع طبيعي نساعده شنو إن ماشي إن شاء الله ولو فرد رواية بس ما يأخذ إنه فرد رواية قال الإمام الصادق مثل هذا محطوط الرواية لفرد اللي تجي هاي نسيبنا لا يأخذ فرد رواية اللي يديها فرد سنة إذا واحد حق لا بأس بذلك إذا واحد ما حقه إحنا بعد نستنى اللهم صل على محمد وآل محمد.